سورة التوبة. براءة من الله، تبرؤ وتباعد واصل من الله. عاهدتم فنقضوا العهد. أربعة أشهر، أولها عاشر ذي الحجة، غير معجزي الله، غير فائتين من عذابه بالهرب. وأذان إعلام وإيذان، يوم الحج الأكبر، يوم النحر سنة تسع، ورسوله أي بريء أيضا من المشركين. يوم الحج الأكبر، يوم النحر سنة تسع، ورسوله أي بريء أيضا من المشركين. لم ينقضوا عهدكم بل وفوا به، ولم يظاهروا لم يعاونوا. انسلخ الأشهر، انقضت أشهر العهد الأربعة. واحصروهم، احبسوهم أو ضيقوا عليهم وامنعوهم من التصرف في البلاد. كل مرصد، كل طريق وممر ومرقب. استجارك بعد انسلاخ أشهر العهد، فما استقاموا لكم فما أقاموا على العهد معكم. يظهروا عليكم، يظفروا بكم. لا يرقبوا، لا يراعوا. إلا رحما وقرابة أو حلفا وعهدا، ذمة عهدا أو أمانا وضمانا. نكثوا أيمانهم، نقضوا عهودهم المؤكدة بالأمان. غيظ قلوبهم، غضبها ووجدها الشديد. وليجة، بطانة وأصحاب سر وأولياء. حبطت أعمالهم، بطلت وذهبت أجورها لكفرهم. سقاية الحاج، سقي الحجيج الماء. استحبوا الكفر، اختاروه وأقاموا عليه. اقترفتموها، اكتسبتموها. كسادها، بوارها بفوات أيام المواسم. فتربصوا، فانتظروا. بما رحبت، مع رحبها وسعتها. سكينته، طمأنينته وأمانته أو رحمته. المشركون نجس، شيء قذر أو خبيث لفساد بواطنهم. خفتم عيلة، فقرا وفاقة بانقطاع تجارتهم عنكم. يعطوا الجزية، الخراج المقدر على رؤوسهم. عن يد، عن انقياد أو عن قهر وقوة. وهم صاغرون، منقادون أذلاء لحكم الإسلام. يضاهئون، يشابهون في الكفر والشناعة. أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق بعد سطوعه. أحبارهم، علماء اليهود. ورهبانهم، متنسكين نصارى. أربابا، أطاعوهم كما يطاع الرب. ليظهره، ليعليه. أربعة حرم، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. الدين القيم، الدين المستقيم، دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. النسيء، تأخير حرمة شهر إلى آخر. ليواطئوا، ليوافقوا. انفروا، خرجوا غزاة لتبوك. اثاقلتم، تباطأتم وأخلدتم. في الغار، غار جبل ثور قرب مكة. لصاحبه، أبي بكر الصديق رضي الله عنه. خفافا وثقالا، على أي حالة كنتم. عرضا قريبا، مغنما سهلا مأخذ. وسفرا قاصدا، متوسطا بين القريب والبعيد. الشقة، المسافة التي تقطع بمشقة. انبعاثهم، نهوضهم للخروج معكم. فثبطهم، فحبسهم وعوقهم عن الخروج معكم. خبالا، شرا وفسادا أو عجزا وجبنا. ولأوضعوا خلالكم، لأسرعوا بينكم بالنمائم لإفساد ذات البين. يبغونكم الفتنة، يطلبون لكم ما تفتتنون به. وقلبوا لك الأمور، دبروا لك الحيل والمكائد. إذن لي في التخلف عن الجهاد، لا تفتني، لا توقئني في الإثم بمخالفة أمرك. هل تربصون بنا؟ ما تنتظرون بنا؟ الحسنيين، النصرة والشهادة. وتزهق أنفسهم، تخرج أرواحهم. قوم يفرقون، يخافون منكم فينافقون تقية. ملجأ، حصنا ومعقلا يلجأون إليه. مغارات، غيرانا في الجبال يختفون فيها. مدخلا، سربا في الأرض ينجحرون فيه. يجمحون، يسرعون في الدخول. يلمزك، يعيبك ويطعن عليك. حسبنا الله، كافينا فضل الله وقسمته. والعاملين عليها، كالجباة والكتاب والحراس. وفي الرقاب، في فكاك الأرقاء أو الأسرى. والغارمين، المدينين الذين لا يجدون قضاء. في سبيل الله، في الغزو أو في جميع القرب. وابن السبيل، المسافر المنقطع عن ماله. هو أذن يسمع كل ما يقال له ويصدقه. أذن خير لكم، يسمع الخير ولا يسمع الشر. من يحادد الله، من يخالفه ويعاده. نخوض ونلعب، نتلهى بالحديث قطعا للطريق. ويقبضون أيديهم، لا يبسطونها في خير وطاعة شحا. فنسيهم، فتركهم من توفيقه وهدايته. هي حسبهم، كافيتهم عقابا على كفرهم. فاستمتعوا بخلاقهم، فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا. وخطم، دخلتم في الباطل. حبطت آمالهم، بطلت وذهبت أجورها لكفرهم. والمؤتفكات، المنقلبات، قرى قوم لوط. واغلظ عليهم، شدد عليهم ولا ترفق بهم. وما نقموا، ما كرهوا وما عابوا شيئا. يعلم سرهم، ما أسره في قلوبهم من النفاق. ونجواهم، ما يتناجون به من المطائن في الدين. الذين يلمزون، يعيبون، هم المنافقون. جهدهم، طاقتهم ووسعهم، الفقراء. سخر الله منهم، أهانهم وأذلهم جزاء وفاقا. خلاف رسول الله بعد خروجه أو لأجل مخالفته. إلا تنفروا، لا تخرجوا للجهاد في تبوك. الخالفين، المتخلفين عن الجهاد كالنساء. وتزهق أنفسهم، تخرج أرواحهم. أولو الطول منهم، أصحاب الغنى والسعة من المنافقين. الخوالف، النساء المتخلفات عن الجهاد. وطبع، ختمة. المعذرون، المعتذرون بالأعذار الكاذبة. حرج، إثم أو ذنب في التخلف عن الجهاد. تفيض من الدنا، تمتلئ به فتصبه. إنهم رجس، قذر باطنا وظاهرا. وأجدر، أحق وأحرى. مغرما، غرامة وخسرانا. ويتربص بكم الدوائر، ينتظر بكم مصائب الدهر. عليهم دائرة السوء، الضرر والشر، دعاء عليهم. وصلوات الرسول، دعواته واستغفاره للمنفقين. مردوا على النفاق، مرنوا عليه ودربوا به. وتزكيهم بها، تنمي بها حسناتهم وأموالهم. وصل عليهم، ادعو لهم واستغفر لهم. سكن لهم، طمأنينة أو رحمة لهم. ويأخذ الصدقات، يقبلها ويثيب عليها. مرجون، مؤخرون لا يقطع لهم بتوبة. مسجدا ضرارا، مضارة لأهل مسجد قباء. وإرصابا، ترقبا وانتظارا. أو إعدادا. لمسجد هو مسجد، هو مسجد قباء أو المسجد النبوي. على شفا جرف على حرف بئر لم تبنى الحجارة. ملاحظة من القارئ: هكذا ورد ولعلها بالحجارة. انتهت الملاحظة. هار هائر متصدع أو متهدم. فانهار به فسقط البنيان بالباني. ريبة في قلوبهم شكا ونفاقا في قلوبهم. تقطع قلوبهم تتقطع وتتفرق أجزاء بالموت. السائحون الغزاة المجاهدون أو الصائمون. لحدود الله لأوامره ونواهيه. لأواه لكثير التأوه خوفا وشفقة. ساعة العسرة وقت الشدة والضيق في تبوك. يزيغ يميل إلى التخلف عن الجهاد. بما رحبت مع رحبها وسعتها. ليتوب ليداوم على التوبة في المستقبل. ولا يرغبوا بأنفسهم لا يترفع بها ولا يصرفوها. نصب تعب ما. مخمصة مجاعة ما. يغيظ الكفار يغضبهم ويغمهم. نيلا شيئا من قتل أو أسر أو غنيمة. لينفروا كافة ليخرجوا إلى الجهاد جميعا. غلظة شدة وشجاعة. وحمية وصبرا. رجسا نفاقا وكفرا. يفتنون يمتحنون بالشدائد والبلايا. عزيز عليه صعب وشاق عليه. ما عنتم عانتكم ومشقتكم. حسبي الله كافي الله ومعيني. سورة يونس. قدم صدق سابقة فضل ومنزلة رفيعة. استوى على العرش استواء يليق به سبحانه. بالقسط بالعدل. حميم ماء بالغ غاية الحرارة. وقدره منازل صير القمر ذا منازل يسير فيها. لا يرجون لقاءنا لا يتوقعونه لإنكارهم البعث. دعواهم دعاؤهم. لقضي إليهم أجلهم لأهلكوا وأبيدوا. في طغيانهم في تجاوزهم الحد في الكفر. يعمهون يعمون عن الرشد أو يتحيرون. الضر الجهد والبلاء والشدة. دعانا لجنبه استغاث بنا لكشفه ملقا لجنبه. مر استمر على كفره ولم يتعظ. القرون الأمم كقوم نوح وعاد وثمود. ظلموا بالكفر وتكذيب الرسل. جعلناكم خلائف استخلفناكم بعد إهلاك أولئك. ولا أدراكم به لا أعلمكم الله به بواسطتي. لا يفلح المجرمون لا يفوزون بمطلوب. سبحانه تنزيها له تعالى. براء مستهم. نائبة أصابتهم الجوع والقحط. لهم مكر دفع وطعن واستهزاء. الله أسرع مكرا أعجل جزاء وعقوبة. ريح عاصف شديدة الهبوب. أحيط بهم أحدق بهم الهلاك. يبغون يفسدون. مثل الحياة الدنيا حالها في سرعة تقضيها وزوالها. زخرفها نضارتها وبهجتها بألوان النبات. أمرنا ما يحتاجها من الآفات والعاهات. حصيدا كالنبات المحصود بالمناجل. لم تغنى لم تمكث زروعها ولم تقم. الحسنى المنزلة الحسنى الجنة. وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم فيها. ولا يرهق وجوههم، لا يغشى وجوههم ولا يعلوها. قطر غبار ما فيه سواد. ذلة أثر هوان ما. أعاصم مانع يمنع سخطه وعذابه. أغشيت وجوههم أسيت وألبست. مكانكم الزموا مكانكم واثبتوا فيه. فزيلنا بينهم فرقنا بينهم وقطعنا وصلهم. تبلو تخبر أو تعلم أو تعاين. ربكم الحق الثابتة ربوبيته بالبرهان ثبوتا لا ريب فيه. فأنا تصرفون فكيف تستجيزون العدول عن الحق إلى الكفر والضلال. حقت ثبتت ووجبت. فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن طريق الرشد. لا يهدي لا يهتدي بنفسه. يأتيهم تأويله يتبين لهم عاقبته ومآل وعيده. ينظر إليك يعاين دلائل نبوتك الواضحة. بالقسط بالعدل في الدنيا أو يوم الجزاء. أرأيتم أخبروني عن عذاب الله. بياتا وقت بيات أي ليلا. الآن الآن تؤمنون بوقوع عذابه. ويستنبئونك يستخبرونك مستهزئين عن العذاب. إي وربي نعم وربي. وما أنتم بمعجزين بفائتين من عذاب الله بالهرب. وأسروا الندامة أخفوا الغم والحسرة. أرأيتم أخبروني. أذن لكم أعلمكم بهذا التحليل والتحريم. تفترون تكذبون في نسبة ذلك إليه. تكون في شأن في أمر هام معتنا به. تفيدون فيه تشرعون وتخوضون فيه. وما يعزب ما يبعد وما يغيب. مثقال ذرة وزن أصغر نملة أو هباء. إن العزة لله إن القهر والغلبة له تعالى في ملكه. يخرصون يكذبون فيما ينسبونه إليه تعالى. سبحانه تنزيها له تعالى عما نسبوه إليه. سلطان حجة وبرهان. كبر عليكم عظم وشق عليكم. مقام إقامة بينكم دهرا طويلا. فأجمئوا أمركم اعزموا وصمموا على كيدكم. وشركاءكم مع شركائكم. غمة ضيقا شديدا أو مبهما ملتبسا أو مبهما ملتبسا. ولا تنظرون لا تمهلوني. وجعلناهم خلائف يخلفون المغرقين. نطبع نختم. لتلفتنا لتلوينا وتصريفنا. أن يفتنهم أن يبتليهم ويعذبهم. لا تجعلنا فتنة موضع عذاب. تبوأ لقومكما اتخذا واجعلا لهم قبلة مساجد نحو الكعبة أو مصلى. اطمس على أموالهم أهلكها وأذهبها أو أتلفها. واشتد على قلوبهم اطبع عليها. بغيا وعدوا ظلما واعتداء. الآن الآن تؤمن حين أيقنت بالهلاك. آية عبرة ونكالا. بوأنا أنزلنا وأسكننا. مبوأ صدق منزلا صالحا مرضيا. الممترين الشاكين المتزلزلين. عذاب الخزي الذل والهوان. ويجعل الرجس العذاب أو السخط. أقم وجهك للدين اصرف ذاتك كلها للدين الحنيفي. حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة كلها. بوكيل بحفيظ موكول إلي أمركم أمركم. سورة هود. أحكمت آياته، نظمت نظما محكما رصينا. فصلت، فرقت في التنزيل نجوما بالحكمة. يثنون صدورهم يطونها على الكفر والعداوة ليستخفوا منه من الله تعالى جهلا منهم. يستغشون ثيابهم يتغطون بها مبالغة في الاستخفاء، ويعلم مستقرها موضع استقرارها في الأصلاب أو في الأرحام ونحوها، ومستودعها موضع استيدائها في الأرحام ونحوها أو في الأصلاب، ليبلوكم ليختبركم وهو أعلم بأمركم. أحسن عملا أطوع لله وأروأ عن محارمه. أمة معدودة، طائفة من الأيام قليلة. وحاق بهم، نزل أو أحاط بهم. إنه ليئوس، شديد اليأس والقنوط. كفور، كثير الكفران للنعم. ضراء مسته، نائبة ونكبة أصابته. إنه لفرح، لبطر بالنعمة مغتر بها. فخور، على الناس بما أوتي من النعماء. وكيل، قائم به حافظ له. لا يبخسون، لا ينقصون شيئا من أجور أعمالهم. وحبط، بطل في الآخرة. بينة، يقين وبرهان واضح وهو القرآن. شاهد على تنزيله وهو إعجاز نظمه. مرية منه، شك من تنزيله من عند الله. الأشهاد، الملائكة والنبيون والجوارح. ويبغونها عوجا، يطلبونها معوجة أو ذات عوجاج. معجزين، فائتين من عذاب الله بالهرب. لا جرم، حق وثبت أو لا محالة أو حقا. وأخبتوا إلى ربهم، اطمأنوا إلى وعده أو خشعوا له. الملأ، السادة والرؤساء. بادي الرأي، ظاهره دون تعمق وتثبت. أرأيتم، أخبروني. فعميت عليكم، أخفيت عليكم. خزائن الله، خزائن رزقه وماله. تزدري أعينكم، تستحقرهم وتستهين بهم. وما أنتم بمعجزين، بفائتين من عذاب الله بالهرب. أن يغويكم، يضلكم. فعلي إجرامي، عقاب اكتساب ذنبي. فلا تبتئس، فلا تحزن. بأعيننا، بحفظنا وكلأتنا الكاملين. يخزيه، يذله ويهينه. ويحل عليه، يجب عليه وينزل به. وفار التنور، نبع الماء وجاش بشدة من تنور الخبز المعروف. مجريها، وقت إجرائها. ومرساها، وقت إرسالها. وقت إرسائها. سآوي، سألتجئ وأستند. لا عاصم، لا مانع ولا حافظ. أقلئي، أمسكي عن إنزال المطر. وغيض الماء، نقص وذهب في الأرض. واستوت على الجودي، استقرت على جبل بقرب الموصل. بعدا، هلاكا وسحقا. وبركات، خيرات ثابتة نامية. فطرني، خلقني وأبدعني. السماء، المطر. مدرارا، غزيرا متتابعا بلا إطرار. اعتراك، أصابك. بسوء، بجنون وخبل. فكيدوني، فاحتالوا في كيدي وضري. لا تنظرون، لا تمهلوني. آخذ بناصيتها، مالكها وقادر عليها. حفيظ، رقيب مهيمن. غليظ، شديد مضاعف. جبار، متعاظم متكبر. عنيد، طاعن. طاغ معاند للحق مجانب له. بعدا لعاد بعدا لعاد هلاكا وسحقا لهم، واستعمركم فيها جعلكم عمارها وسكانها. مريب موقع في الريبة والقلق. أرأيتم أخبروني، بينة يقين وبرهان وبصيرة، تخسير خسران إن عصيته، آية معجزة دالة على صدق نبوتي. الصيحة صوت من السماء مهلك، جاثمين هامدين ميتين لا يتحركون، لم يغنوا فيها لم يقيموا فيها طويلا في رغد. بعدا لثمود هلاكا وسحقا لهم، بعجل حنيذ مشويا بالحجارة المحماة في حفرة. نكرهم أنكرهم ونفر منهم، وأوجس منهم خيفة أحس في قلبه منهم خوفا. يا ويلتا كلمة تعجب، مجيد كثير الخير والإحسان، الروع الخوف والفزع، لحليم متأنن غير عجول، الله كثير التأوه من خوف الله، منيب راجع إلى الله سبحانه. سيء بهم نالته المساءة بمجيئهم خوفا عليهم، وضاق بهم ذرعا ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم. يوم عصيب شديد شره وبلاؤه، يهرعون إليه يسرعون إليه كأنهم يدفعون. ولا تخزون لا تفضحوني ولا تهينوني، من حق من حاجة وأرب، آوي إلى ركن أنضم إلى قوي أنتصر به عليكم. بقطع من الليل بطائفة منه أو من آخره، سجيل طين طبخ بالنار كالفخار، مندود متتابع أو مجموع معد للعذاب، مسومة معلمة للعذاب. أراكم بخير بسعة تغنيكم عن التطفيف، يوم محيط مهلك، بالقسط بالعدل بلا زيادة ولا نقصان. ولا تبخسوا لا تنقصوا، ولا تعثوا لا تفسدوا أشد الإفساد، بقية الله ما أبقاه لكم من الحلال، بحفيظ برقيب فأجازيكم بأعمالكم. أرأيتم أخبروني، بينة هداية وبصيرة، لا يجرمنكم لا يكسبنكم أو لا يحملنكم، رهطك جماعتك وعشيرتك، وراءكم ظهريا منبوذا وراء ظهوركم منسيا، مكانتكم غاية تمكنكم من أمركم، وارتقبوا انتظروا العاقبة والمآل. الصيحة صوت من السماء مهلك مرجف، جاثمين هامدين ميتين لا يتحركون، لم يغنوا فيها لم يقيموا فيها طويلا في رغد. بعدا لمدين هلاكا وسحقا لهم، بعدت ثمود هلكت من قبل، وسلطان مبين برهان بين على صدق رسالته، يقدم قومه يتقدمهم كما يتقدم الوارد، فأوردهم النار أدخلهم فيها بكفره وكفرهم، الورد المورود المدخل المدخول فيه وهو النار، الرفد المرفود العطاء المعطى لهم وهو اللعنة، وحصيد عافي الأثر كالزرع المحصود، غير تتبيب غير تخسير وإهلاك، زفير إخراج شديد للنفس من الصدر، وشهيق رد النفس إلى الصدر، زفير إخراج شديد للنفس من الصدر، وشهيق رد النفس إلى الصدر، غير مجذوذ غير مقطوع عنهم، مريب موقع في الريبة وقلق النفس، ولا تطغوا لا تجاوزوا ما حده الله لكم، ولا تركنوا لا تمن قلوبكم بالمحبة، وزلفا من الليل ساعات منه قريبة من النهار، ذكرى للذاكرين عظة للمتعظين. القرون الأمم أولو بقية أصحاب فضل وخير، ما أترفوا فيه ما أنعم فيه من الخصب والسعة، وتمت وجبت وثبتت مكانتكم غاية تمكنكم من أمركم. سورة يوسف. نقص عليك نحدثك أو نبين لك يا محمد، يجتبيك يصطفيك لأمور عظام، تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا وتفسيرها، ونحن عصبة جماعة كفاة للقيام بأمره دونهما، ضلال مبين خطأ بين في إيثارهما علينا. اطرحوه أرضا ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه، يخلو لكم وجه أبيكم يخلص لكم حبه وإقباله عليكم، غيابة الجب ما غاب وأظلم من قعر البئر، السيارة المسافرين، يرتع يتسع في أكل ما لذ وطاب، ويلعب يسابق ويرمي بالسهام، وأجمع عزم وصمم، نستبق ننتصل ننطبل في الرمي بالسهام، سولت زينت وسهلت، فصبر جميل لا شكوى فيه لغير الله تعالى، السيارة رفقة مسافرون من مدين لمصر، واردهم من يتقدم الرفقة ليستقي لهم، فأدلى دلوه فأرسلها في الجب ليملأها ماء، وأسروه أخفاه الوارد وأصحابه عن بقية الرفقة، أو أخفى إخوته أمره. بضاعة متاعا للتجارة، وشروه باعه إخوته أو السيارة بثمن بخس ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا، أكرمي مثواه اجعلي محل إقامته كريما مرضيا، غالب على أمره لا يقهره شيء ولا يدفعه عنده عند أحد، بلغ أشده منتهى شدة جسمه وقوته، وراودته تمحلت لمواقعته إياها، هيت لك أقبل أسرع إرادتي لك، معاذ الله أعوذ بالله معاذا مما دعوتني إليه، وهم بها أي هم بدفعها عنه. المخلصين المختارين لطاعته أو لرسالته، واستبقا الباب تسابقا إليه يريد الخروج وهي تمنعه، وقدت قميصه قطعته وشقته، وألفيا سيدها وجدا زوجها، وشهد شاهد صبي في المهد أنطقه الله ببراءته، شغفها حبا شق حبه سويداء قلبها، وأعتدت لهن متكئا هيأت لهن ما يتكئن عليه، أكبرنه دهشن برؤية جماله الرائع، وقطعن أيديهن خدشنها بالسكاكين لفرط ذهولهن ودهشتهن، حاش لله تنزيها لله عن العجز عن خلق مثله، فاستعصم فامتنع امتناعا شديدا وأبى، أصب إليهن أمل إلى إجابتهن، أعصر خمرا عنبا يؤول لخمر أسقيه الملك، ذلكما التأويل والإخبار بما يأتي، الدين القيم المستقيم أو الثابت بالبراهين، عجاف مهازيل جدا، تعبرون تعلمون تأويلها وتفسيرها، أضغاث أحلام تخاليطها وأباطيلها، وادكر بعد أمة تذكر بعد مدة طويلة، دأبا دائبين كعادتكم في الزراعة، تحصنون تخبؤونه من البذر للزراعة، يغاث الناس يمطرون فتخصب أراضيهم، يعصرون ما شأنه أن يعصر كالزيتون، ما بال النسوة ما حالهن وما شأنهن، ما خطبكن ما شأنكن وأمركن. حاش لله، تنزيها لله وتعجيبا من إفة يوسف. حصحص الحق، ظهر وانكشف بعد خفاء. مكين، ذو مكانة رفيعة ونفوذ أمر. يتبوأ منها، يتخذ منها مباءة ومنزلا. جهزهم بجهازهم، أعطاهم ما هم في حاجة إليه. بضاعتهم، ثمن ما اشتروه من الطعام. رحالهم، أوعيتهم التي فيها الطعام وغيره. متاعهم، طعامهم أو رحالهم. ما نبغي، ما نطلب من الإحسان بعد ذلك. ونمير أهلنا، نجلب لهم الطعام من مصر. موثقا، عهدا مؤكدا باليمين يوثق به. يحاط بكم، تغلب أو تهلك جميعا. وكيل، مطلع رقيب. آوى إليه أخاه، ضم إليه أخاه الشقيق بنيامين. فلا تبتئس، فلا تحزن. السقاية، إناء من ذهب للشرب اتخذ للكيل. أذن مؤذن، نادى مناد وأعلم معلم. العير، القافلة فيها الأحمال. صواع الملك، صاعه مكياله وهو السقاية. زعيم، كفيل أؤديه إليه. كدنا ليوسف، دبرنا لتحصيل غرضه. دين الملك، شريعة ملك مصر أو حكمه. معاذ الله، نعوذ بالله معاذا ونعتصم به. استيأسوا منه، يئسوا من إجابة يوسف لهم. خلصوا نجيا، انفردوا متناجين متشاورين. ما فرطتم، قصرتم. وما زائدة. العير، القافلة. سولت، زينت وسهلت. يا أسفا، يا حزني الشديد. وبيضت عيناه، أصابتهما غشاوة فبيضتا. كظيم، ممتلئ من الغيظ أو الحزن يكتمه ولا يبديه. تفتأ، لا تفتأ ولا تزال. تكون حرضا، تصير مريضا مشرفا على الهلاك. بثي، أشد غمي وهمي. فتحسسوا من يوسف، تعرفوا من خبر يوسف. روح الله، رحمته وفرجه. الضر، الهزال من شدة الجوع. ببضاعة مزجاة، بأثمان رديئة كاسدة. آثرك الله علينا، اختارك وفضلك علينا. لا تثريب عليكم، لا تأنيب ولا لوم عليكم. يأتي بصيرا، يصر بصيرا من شدة السرور. فصلت العير، فارقت القافلة عريش مصر. تفندون، تسفهوني أو تكذبوني. ضلالك، ذهابك عن الصواب. آوى إليه أبويه، ضمهما إليه واعتنقهما. سجدا، وكان ذلك جائزا في شريعتهم. البدوي، البادية. نزغ الشيطان، أفسد وحرش وأغرى. فاطرة، يا مبدع ومخترع. أجمعوا أمرهم، عزموا على الكيد ليوسف. وكأي من آية، كم من آية، كثير من الآيات. غاشية، عقوبة تغشاهم وتجللهم. بغتة، فجأة. استيأس الرسل، يئس من النصر لتطاول الزمن. وظنوا، توهم الرسل أو حدثتهم أنفسهم. قد كذبوا، كذبهم رجاؤهم النصر في الدنيا. بأسنا، عذابنا. عبرة، عظة. عبرة، عظة وتذكرة. يفترى، يختلق. سورة الرعد. بغير عمد بغير دعائم وأساطين تقيمها. استوى على العرش استواء يليق به سبحانه، يدبر الأمر يصرف العوالم كلها بقدرته وحكمته، مد الأرض بسطها في رأي العين، رواسي جبالا ثوابت كي لا تميل، زوجين نوعين وضربين، يغشي الليل النهار يلبس النهار ظلمة الليل أو العكس، قطع بقاع مختلفة الطبائع والصفات، ونخيل صنوان نخلات يجمعها أصل واحد، الأكل ما يؤكل وهو الثمر والحب، الأغلال الأطواق من الحديد، المثلات العقوبات الفاضحات لأمثالهم، مغفرة للناس ستر وإمهال، وما تغيض الأرحام ما تنقصه أو تسقطه، بمقدار بقدر وحد لا يتعداه، الكبير العظيم الذي كل شيء دونه، المتعال بالمستعلي على كل شيء بقدرته، وسارب ذاهب في سربه وطريقه ظاهرا، له معقبات ملائكة تعتقب في حفظه، من أمر الله بأمره تعالى بحفظه، موال من ناصر أوال يلي أمورهم، السحاب الثقال المقرة بالماء المثقلة به، شديد المحال المكايدة أو القوة أو العقوبة، له دعوة الحق لله الدعوة، الحق كلمة التوحيد، ولله يسجد لأمره تعالى ينقاد ويخضع، وظلالهم تنقاد لأمره تعالى وتخضع، بالغدو جمع غداة أول النهار، والآصال جمع أصيل آخر النهار، بقدرها بمقدارها الذي اقتضته الحكمة، زبدا هو الغثاء الرغوة الطافي فوق الماء، رابيا مرتفعا منتفخا، زبد هو الخبث الطافي عند إذابة المعادن، جفاء مرميا به مطروحا أو متفرقا، وبئس المهاد بئس الفراش والمستقر جهنم، ويدرؤون يدفعون ويجاوزون، يدفعون ويجازون، عقب الدار عاقبتها المحمودة وهي الجنات، سوء الدار عاقبتها السيئة وهي النار، ويقدر يضيقه على من يشاء لحكمة، متاع شيء قليل ذاهب زائل، أناب رجع بقلبه إلى الله، طوبى لهم عيش طيب لهم في الآخرة، وحسن مآب حسن مرجع ومنقلب، وإليه متاب إلى الله وحده مرجئي وتوبتي، أفلم ييأس أفلم يعلم ويتبين، قارعة داهية تقرأهم بصنوف البلايا، فأمليت أمهلت وأطلت في أمن ودعة، واق حافظ وعاصم، أكلها دائم ثمرها الذي يؤكل لا ينقطع، وإليه مآب إلى الله وحده مرجئي للجزاء، لكل أجل كتاب لكل وقت حكم معين بالحكمة، أم الكتاب اللوح المحفوظ أو العلم الإلهي، لا معقب لحكمه لا راد ولا مبطل. انتهت كلمات سورة الرعد. من فضلك تابع بقية المادة.